الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنلتقي بمشيئة الله عز وجل على الدرس 22 من دروس علم أصول الفقه، وذلك بشرح متن جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله تعالى. وما زلنا فيه مع مبحث المشترك الذي خصص له رحمه الله تعالى مسألتين اثنتين. الأولى التي تتعلق بإمكانه أو عدم إمكانه، ووقوعه أو عدم وقوعه، ورأينا مذاهب العلماء في ذلك. والثانية تتعلق بجملة جزئيات، من بينها هل يصح أن يطلق على جميع معانيه أو لا. وهذه المسألة ما زلنا لم ننتهي منها بعد، فقد وقفنا فيها على قوله رحمه الله تعالى والأكثر. قال المؤلف رحمه الله: والأكثر أن جمعه باعتبار معنيه إن ساغ مبني عليه. وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي، ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير الواجب والمندوب خلافا لمن خصه بالواجب، ومن قال للقدر المشترك، وكذا المجازان. وكذا المجازان. إذن هذا الشطر ما زلنا لم نبينه، وإنما بينا ما قبل ذلك، ولكن هذا الشطر أو الجزء الأول منه مبني على ما تقدم، على الشطر الذي بيناه في المسألة الثانية المتعلقة بإطلاق اللفظ المشترك على معنييه أو معانيه، لأنه ما ينطبق على المعنيين ينطبق على أكثر، لأن المشترك إما أن يكون له معنيان هذا على الأقل أو أكثر من ذلك، وإنما يتحدث العلماء عن الأقل والأدنى، فما ينطبق على الأقل والأدنى ينطبق على ما هو أكثر من ذلك. فهذا الشطر هو الذي تحدثنا عنه من قبل، ولا بد من يعني التذكير به، لأن الشطر الذي سمعناه اليوم هو منبني عليه. فمن باب التذكير المصنف رحمه الله قال: المشترك يصح إطلاقه على معنييه أي أو معانيه. فاللفظ يمكن أن يعني في هذا المذهب وفي هذا القول يمكن أن تطلق اللفظ المشترك على معنييه إن كان له معنيان، أو على كل معانيه إن كان له أكثر من معنيين. المذهب الأول من مذاهب الجواز، جواز هذا الإطلاق، هو أن ذلك إطلاق مجازي، يعني أنه يعني في دلالته على أحد المعاني على الحقيقة، وفيما سوى ذلك على المجاز. المشترك يصح إطلاقه على معنييه معا مجازا. القول الثاني أنه يجوز ذلك من باب الحقيقة، وعن الشافعي والقاضي، أي القاضي أبي بكر البقلاني، والمعتزلة حقيقة، أي يجوز أن يطلق اللفظ المشترك على معنييه أو كل معانيه من باب الحقيقة، أي أن إطلاقه على هذا المعنى حقيقة، وعلى الثاني حقيقة، وعلى الثالث إن كان حقيقة، بينما القول الأول إطلاقه على الكل إنما هو من قبيل المجاز، بمعنى أن إطلاقه على معنى من هذه المعاني هو الحقيقة، وعلى ما سواه من المعنى الثاني أو مع المعاني الأخرى من قبيل المجاز. وأيضا تقدم لنا قوله رحمه الله: وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن. مذهب الشافعي ومن معاه القول الثاني، المذهب الثاني أن إطلاق اللفظ المشترك على كل معانيه جائز، وهو إطلاق على الحقيقة، وأنه ظاهر في تلك المعاني كلها إن تجرد اللفظ عن القرائن. إذا لم يكن عندنا قرينة تجعل اللفظ راجحا في هذا المعنى دون غيره فإنه راجح في كلها، فإنه حينئذ راجح في جميع المعاني، وهذا هو المسمى سماه الظاهر، ظاهر فيهما أو فيها إذا كانت المعاني أكثر من معنيين. قال: وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن فيحمل عليهما. إذن ذهب الشافعي رحمه الله أن اللفظ المشترك يجوز أن يطلق على كل معانيه حقيقة، يعني يكون كل إطلاق من باب الحقيقة، ويكون دلالته على كل معنى من هذه المعاني التي أطلق عليها يكون ظاهرا، بمعنى أنك إذا حملته على هذا المعنى كان راجحا، أو على الثاني كان راجحا أيضا. ولكن إنما يكون كذلك إذا خلى الكلام وعلي من القرائن، أما إذا كانت هناك قرينة فنحن معها، إذا كانت قرينة ترجح هذا المعنى دون الآخر فنحن مع القرينة، لكن إذا خلى الكلام من القرينة، إذا خلى اللفظ من قرينة في السياق، فإن إطلاقه على جميع المعاني حقيقة يكون ظاهر فيها كلها. وعن القاضي باقلاني مجمل أنه ليس بظاهر ولكنه مجمل، وقد تقدم لكم أن المجمل هو استواء اللفظ في دلالته على معنييه اللذين يحتملهما، لأن اللفظ إذا احتمل معنيين فإما أن تكون دلالته على أحدهما راجحة والأخرى مرجوحة، فدلالته على المعنى الراجح ظاهر وعلى المرجوح مؤول، وإما أن يكون ذلك بالتساوي، إما أن يدل على معنيين بالتساوي، يعني دلالته على هذا المعنى مثل دلالته على المعنى الآخر، ليس هناك راجح ومرجوح، فإن استويا في ذلك فهو المجمل، فهو المجمل. والقاضي الباقلاني إلى هذا ذهب، إلى أن اللفظ المشترك إذا أطلقناه على معنييه وهذا جائز حقيقة، قوله في ذلك مثل قول الشافعي، إلا أنه اختلف، فذهب الشافعي إلى أن دلالة اللفظ المشترك عندما يطلق على كل معانيه هو من قبيل الظاهر، والقاضي الباقلاني قال من قبيل المجمل، أي هما متساويان ولكن يحمل عليهما معا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وعن القاضي مجمل ولكن يحمل عليهما احتياطا. ثم هناك قول آخر، وقال أبو الحسين البصري المعتزلي والغزالي، قال يصح أن يراد لا أنه لغة، يصح أن يراد أي عقلا، يصح أن يراد المعنيان أو المعاني ولكن عقلا أي بقرينة العقل لا لغة كما ذهب هؤلاء. ثم ختم هذا الشطر فقال وقيل يجوز في النفي لا الإثبات، هذا قول آخر، أي يجوز يعني أن يطلق اللفظ المشترك على كل معنييه أو معانيه في النفي لا في الإثبات، كقولك مثلا اللي قلنا لا عين عندي، لا عين عندي، ويقصد بالعين جميع معانيها، جميع معاني هذه اللفظة، العين الجارحة والعين الباصرة والعين الجارية والعين الذهب والشمس إلى آخره، يعني كل معاني العين يجوز أن تطلق يعني هذه اللفظة على كل معانيها في مقام النفي وليس ذلك في مقام الإثبات، هذا هو القول الذي ختم به، يجوز في النفي لا الإثبات. أما القول المتقدم سواء منهم من أجاز مجازا أو أجاز حقيقة، فكل أولئك اتفقوا على جواز الإطلاق إثباتا أيضا حتى في الإثبات. فتقول عندي عين، عندي عين، وتقصد بالعين معانيها كلها. وكذلك أيضا كما يمثلون ملبوسي الجون، وكلمة الجون مشترك تدل على معنيين متضادين متقابلين هما البياض والسواد. الجون يطلق على الأسود ويطلق على الأبيض. فإذا قلت ملبوسي الجون أي لباسي الجون، فيدخل المعنيان معا، يدخل المعنيان معا أي الأسود الأبيض. فهذا من باب جواز إطلاق اللفظ المشترك على معنييه أو على كل معانيه إن كانت له أكثر من معنيين. وكذلك تقول أقرأت المرأة، أقرأت المرأة، وتقصد المعنيين معا، حاضت وطهرت. فإذا هذا بالنسبة للفريق الأول الذين أجازوا إطلاق اللفظ المشترك على معنييه أو على معانيه إثباتا ونفيا. والفريق هذا الأخير إنما أجاز ذلك في حالة النفي. ولو تبين لكم أن الفريق الأول منقسم إلى قسمين، منهم من أجاز ذلك على سبيل المجاز، ومنهم من أجاز ذلك على سبيل الحقيقة. إذن هذا الكلام ينبني عليه قوله والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه إن صاغ مبني عليه، أي مبني على ما تقدم من اختلاف العلماء في جواز إطلاق اللفظ المشترك على معنييه أو منعهم من ذلك. المسألة هذه التي نحن فيها الآن واللي هي فرع عن السابقة، أو هذه الجزئية المتفرعة عن التي قبلها، هي هل يجوز أن نطلق أو أن نجمع اللفظ المشترك على جميع معانيه؟ يعني أن نجمع اللفظ، مثلا عندنا عين، كلمة عين هذه كلمة من قبيل المشترك لأنها لا تدل على معنى واحد وإنما تدل على عدة معان، فهل يجوز لنا أن نجمعها باعتبار هذه المعاني كلها؟ هذا موضوع هذه الجزئية من هذه المسألة التي نحن فيها. قال والأكثر، أي أكثر العلماء، جمهور العلماء، أن جمعه أي جمع المشترك باعتبار معنييه أو معانيه، ما ينطبق على المعنيين ينطبق على الأكثر. فهل يجوز لنا أن نجمع اللفظ المشترك ويكون في ذلك الجمع إدخال معانيه كلها؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فنقول مثلا عندي عيون، ونقصد بالعيون المعاني كلها أو المعاني كلها. عندي عيون أي من الجارية الباصرة، والعين الجارية، والشمس، والذهب، والفضة، والجاسوس، هذه المعاني كلها تدخل في هذا الجمع، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ فهذا الجمع جوازه أو عدم جوازه مبني على الجزئية السابقة، لأن الجزئية السابقة وهي هل يجوز أن نطلق اللفظ المشترك على معنييه أو لا يجوز، فمنهم من أجاز ومنهم من لم يجز، والخلاف في هذه الجزئيات مبني على ذلك الخلاف. فمن أجاز إطلاق اللفظات المشتركة على معنيها أجاز الجمع، ومن منع منع. إذن والأكثر أن جمعه باعتبار معنيه إن صاغ، أي إن جاز ذلك وإن تأتى ذلك وأمكن، مبني عليه، أي مبني على الخلاف في إطلاق اللفظ على معنيه أو عدم إطلاقه. إذن فهذا هو معنى قوله. ثم انتقل إلى جزئية أخرى لمشابهتها لما كنا دابا. الآن انتهت من المشترك، المشترك إلى حد قوله والأكثر أن نجمعه باعتبار معنيه إن صاغ مبني عليه انتهى المشترك. ولكن هناك جزئيات تشبه ما ذكر من هذه الأمور في المشترك، تشبهها جزئية تتعلق بالحقيقة والمجاز، فلذلك تحدث عنها فقال وفي الحقيقة والمجاز الخلاف، أي في جواز إطلاق اللفظة على معناها الحقيقي والمجازي أيضا في وقت واحد في ذلك الإطلاق نفس الخلاف الذي في المشترك. فكما اختلف العلماء في اللفظة المشتركة هل يجوز إطلاقها على معنيها أو معانيها أو لا يجوز، مثل ذلك الخلاف حاصل وواقع فيما إذا كانت اللفظة لها استعمال حقيقي ولها استعمال مجازي، فهل يجوز لنا أن نطلق هذه اللفظة على المعنيين معا؟ مثلا تقول رأيت اليوم الأسد أو رأيت اليوم أسدا، وتقصد الحيوان المفترس والرجل الشجاع، لأن لفظة الأسد موضوعة في الحقيقة للدلالة على الحيوان المفترس، وموضوعة في المجاز للدلالة على من يشبه الأسد من الشجعان، فالشجاع يسمى أسدا من باب المجاز، سلمت على أسد بمعنى على رجل شجاع كالأسد. فكلمة الأسد لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي، هل يجوز أن أطلقها عليهما معا، أن أطلق اللفظة التي هي الأسد على المعنيين معا الحقيقي والمجازي؟ قال رحمه الله هذا أمر مختلف فيه بمثل ما اختلف في إطلاق المشترك على معنيه. فهذا معنى قوله وفي الحقيقة والمجاز الخلاف، المقصود هو وفي الحقيقة والمجاز من جهة إطلاق اللفظ المستعمل حقيقة والمستعمل مجازا من جهة إطلاقه عليهما معا، أي على المعنيين الحقيقي والمجازي على الاستعمالين معا، ف جواز ذلك أو عدمه فيه نفس الخلاف المتقدم في المشترك. ثم قال خلافا للقاضي الباقلاني، فهو الذي لم يجز ذلك، وأما من سواه فقد أجاز إطلاق الكلمة التي تجوز فيها، أجاز إطلاقها على المعنيين معا، أو نفس الخلاف السابق الذي تقدم لنا في المشترك. وفي الحقيقة والمجاز الخلاف خلافا للقاضي، ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير، قول الله تعالى وافعلوا الخير افعلوا هذا أمر، ومن المعلوم أن جمهور العلماء أن الأمر حقيقة في الوجوب ومجاز فيما سوى الوجوب، دلالة الأمر على الواجب حقيقة وعلى ما سوى الواجب مجاز. فقوله تعالى وافعلوا الخير، قال العلماء إنه يشمل الواجب والمندوب معا، وهذا إذن من باب إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي وعلى معناه المجازي. وافعلوا الخير، ومن ثم عم نحو وافعلوا الخير الواجب والمندوب، لأن الأمر إذا عري عن القرائن فإنه ينصرف إلى الوجوب، إذا كان مرادا به غير الوجوب فلا بد من قرينة تصرفه عن الوجوب إلى شيء آخر من الندب أو من الإباحة، وله معان أخرى على كل حال من الإرشاد ومن كذا وكذا. فالمهم أن الأمر إذا عري عن أي قرينة تصرفه عن الوجوب انصرف إلى الوجوب، تمحض للوجوب، فهو إذا الحقيقة في الوجوب ومجاز فيما سوى الوجوب، لأنه لا يفهم من الأمر غير الوجوب إلا بقرينة، وأنه إذا عري عن القرينة فلا ينصرف إلا إلى الوجوب، فعلم أنه دال على الوجوب حقيقة، وأن دلالته على غير الوجوب هي من قبيل المجاز. إذن فقول الله تعالى وافعلوا الخير افعلوا، هنا الخير تشمل الوجوب والندب، فهذا مبني على جواز إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي والمجازي، لأنه قال ومن ثم، أي وينبني على مذهب الجواز أن قوله تعالى وافعلوا الخير يشمل الواجب والمندوب، خلافا لمن خصه بالواجب، خلافا لمن خص هذا الأمر بالواجب، ومن قال للقدر المشترك. إذن هناك من قال إن الأمر باق على أصله لأنه مجرد على القرائن فهو للوجوب، فعلوا الخير أي الخير الواجب هو الذي يؤمر به من صلاة وصيام وما إلى ذلك من أفعال الخير التي أوجبها الله تعالى علينا. ومنهم من قال إنه للقدر المشترك أي بين الواجب والمندوب، والقدر المشترك بين الواجب والمندوب هو الطلب، فهو أن الشرع كما طلب منك الواجب طلب أيضا المندوب، فكل منهما مطلوب شرعا، كل من الواجب والمندوب مطلوب شرعا. ثم ختم فقال وكذا المجازان، هذه جزئية أخرى وهي أن اللفظ إذا تجوز فيه مرتين أي استعمل فيه مجاز ثم استعمل فيه مجاز آخر فهل يجوز إطلاقه على المجازين معا، هذه جزئية ختم بها اللواحق للمشترك. قوله وكذا الخلافان أي فيهما نفس الخلاف السابق، الخلاف السابق الذي في المشترك والذي تعدى إلى الحقيقة والمجاز هو أيضا قائم حاصل في مسألة إطلاق اللفظ المجازي على معنييه المجاز أو إطلاق اللفظ على معنييه واستعماليه المجازيين، لأنه يمكن للفظة الواحدة أن نستعملها في مجاز وفي مجاز آخر كلفظة الشراء مثلا، تقول مثلا أو الاشتراء تقول اشتريت الشيء، هي على الحقيقة معروفة اشتريت الشيء بمعنى أنك اشتريتها ممن باعها لك فأعطيته العوض وأعطاك المبيع، أعطيته الثمن وأعطاك المثمن، فهذا هو الاشتراء، فأنت مشتري وهو بائع، أنت بنفسك قمت بهذا باشرت العقد بنفسك، فهذا الاشتراء على الحقيقة، على الحقيقة. ولكن لو كنت تقصد بهذا الاشتراء السوم، اشتريت الشيء أي ساومته، ساومت صاحبه عليه، فقد يطلق السوم على البيع، يطلق يعني الشراء ويراد به السوم، هذا من قبيل المجاز، من قبيل المجاز، لأن السوم مقدمة للبيع ويجوز أن يسمى الشيء بمقدمته، ولكنه من قبيل المجاز إطلاق أن تطلق يعني على الشيء اسم مقدمته هذا من قبيل المجاز. كذلك إذن هذا تجوز، هذه لفظة استعملت مجازا، يمكنك أيضا أن تتجوز فيها من جهة أخرى فتقول اشتريت الشيء وأنت تقصد عن طريق الوكيل، أي وكلت من يشتري لك، فإذا وكلت من يشتري لك واشترى لك ذلك الشيء الذي وكلته فيه وجاءك به وقلت لنا لقد اشتريت هذه السلعة، فهذا مجاز، أنت لم تباشر عقد الشراء وإنما وكلت، وإطلاق يعني نسبة الشراء إليك مع أنه حاصل من وكيلك هذا من قبيل المجاز. فهل يجوز أن نطلق لفظة الشراء على هذين المجازين معا؟ أنت استعملتهما في مجاز واستعملتها كذلك في مجاز آخر، فهل يمكن أن يطلق اللفظ على معنييه المجازيين فتقول لم أشتري مثلا أو والله لا أشتري، وتقصد لا أسوم ولا أوكل من يشتري لي، هذا معنى قوله وكذا المجازان. وما قيل في المجازين يقال في المجازات إذا كثرت، أي إذا كانت اللفظة الواحدة قد تجوز فيها أكثر من من من من من مرتين لها ثلاثة مجازات أو أربعة مجازات أو أكثر من ذلك، ما يقال في الاثنين يقال في الأكثر. فإذا نفس الخلاف السابق في المشترك من جهة إطلاقه على معنيه أو أكثر، نفس الخلاف يقع في إطلاق اللفظة على معناها الحقيقي والمجازي، ونفس الخلاف أيضا فيما إذا أردنا إطلاق اللفظة على مجازيها. فهذه مواطن ثلاثة. الموطن الأول إطلاق المشترك على معنيه أو كل معانيه، فيه خلاف، رأيتم ذلك. الموطن الثاني إطلاق اللفظة على معناها الحقيقي والمجازي، نفس الخلاف في هذا الموطن. الموطن الثالث والأخير إطلاق اللفظة على مجازيها، على معنيها المجازيين أو على معانيها المجازية، نفس الخلاف السابق. فهذه مواطن ثلاثة فيها نفس الخلاف. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى الحديث عن الحقيقة والمجاز، وهذا مبحث طويل أفاض فيه وذكر فيه جزئيات وقضايا مهمة جدا، وخصوصا فيما يتعلق بالمجاز، لأنه هو في الحقيقة كما يقول العلماء الشراح هو المقصود بالذات، المقصود بالذات هو المجاز، وأما الحقيقة فإنما هي مدخل، ولكن مع ذلك ما عرضه في الحقيقة هو مهم. إذن دخلنا الآن إلى يعني مسائل الحقيقة والمجاز، وبدأ بالحديث عن الحقيقة لأنها الأصل ولأنها المدخل إلى الكلام عن المجاز، لأنه لا يمكن أن تعرف الشيء إلا بمقابله وبضدها تتميز الأشياء. قال رحمه الله: الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، وهي لغوية وعرفية وشرعية، ووقع الأوليان ونفى قوم إمكان الشرعية والقاضي وابن القشيري وقوعها، وقال قوم وقعت مطلقا، وقال قوم إلا الإيمان، وتوقف الآمدي والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية للدينية. ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على المندوب والمباح. إذن هذه هي المسألة الأولى التي خصصها للحقيقة، وبدأ بما ينبغي البدء به، بدأ بتعريف الحقيقة فقال: مسألة الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، هذا هو حد الحقيقة. وأهم ما ينبغي تحصيله في الحد والتعريف هو معرفة القيود والمحترزات، حتى يكون هذا الحد جامعا مانعا، جامعا لكل فرد من أفراد المحدود ولكل ما يدخل في حقيقته وماهيته، ومانعا من الأفراد التي لا تدخل فيه. فقال: الحقيقة لفظ مستعمل، المستعمل قيد، طبعا لفظ يمكن اعتبارها قيدا، ولكن هذا بتحصيل الحاصل، يعني أخرج ما ليس بلفظ، ما ليس بلفظ إشارة وما إلى ذلك، ولكن القيد الذي يعنينا أساسا هو مستعمل، لفظ مستعمل، فخرج بهذا القيد اللفظ المهمل، اللفظ المهمل. والمهمل من الألفاظ هو الذي لم يوضع للدلالة على معنى، اللفظ الذي لم يوضع للدلالة على معنى يسمى مهملا، فهو إما موضوع وإما غير موضوع، فغير الموضوع هو المهمل، كقولنا ديز مقلوب زيد، هذا مهمل. ثم قد يوضع اللفظ ولا يستعمل، فهذا أيضا خرج. إذن الحقيقة هي لفظ مستعمل، فاللفظ الذي يمكن أن تصفه بأنه يعني على الحقيقة هو اللفظ المستعمل، وأما اللفظ الذي لم يوضع أصلا أو وضع ولم يستعمل فلا يمكن وصفه بأنه الحقيقة. إذن لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، فيما وضع له ابتداء. هذه العبارة فيها قيدان آخران. قولنا فيما وضع له هذا قيد، خرج به الغلط. فإذا قلت مثلا لغيرك خذ هذا الكتاب وأنت تشير إلى قلم، لفظة الكتاب لم توضع للقلم، ولكنك أخطأت وغلط سهوت، وقع منك ذلك غلطا، فقلت له خذ هذا الكتاب وأنت تشير إلى القلم، إذن فلفظة الكتاب لم توضع للقلم وإنما وضعت لمسماها الذي هو الكتاب، إذن هذا ليس بالحقيقة. قولك في القلم كتاب خطأ، هذا ليس على الحقيقة وإنما هو على الغلط. وقوله ابتداء هذا قيد آخر، خرج به المجاز، لأن اللفظ الذي وضع للدلالة على معنى بما وضع له إما أن يوضع له أولا وإما أن يوضع له ثانيا، يعني قد يتعدد الوضع، فنحن نعني هنا الوضع الأول وهو المعبر عنه بالابتداء. وهذا على أساس أن المصنف رحمه الله تعالى ذهب مذهب كون المجاز هو أيضا اللفظ المستعمل لما وضع له بالوضع الثاني. أما البيانيون وعلماء البلاغة فعندهم أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل لما وضع له دون قيد الابتداء، وذلك لأن المجاز عندهم هو نقل اللفظ مما وضع له إلى غير ما وضع له. هذا مذهب البيانيين والبلاغيين، مذهبهم أن اللفظة توضع حقيقة للدلالة على معنى، إذن فهي تستعمل فيما وضعت له، فإن كان كذلك فهي حقيقة، وإن استعملت في غير ما وضعت له فهي المجاز. فهذا مذهب. هناك مذهب آخر وعليه درجة المصنف رحمه الله، وهو أن اللفظ يوضع للدلالة على المعنى، وقد يوضع مرة أخرى بعد الوضع الأولي للدلالة على معنى آخر، فحينئذ يكون المجاز هو أيضا بالوضع، لكن الفرق بينه وبالحقيقة أن الحقيقة بالوضع الأول والمجاز بالوضع الثاني. وعلى هذا ذهب ودرج المصنف رحمه الله فقال الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، فيما وضع له ابتداء، فخرج بقوله ابتداء المجاز، لأنه لفظ استعمل فيما وضع له بالوضع الثاني، لأن كلمة أسد مثلا، كلمة أسد وضعت أولا وابتداء للدلالة على الحيوان المفترس، فإذا هذا حقيقة، ثم وضعت ثانيا أي وضعها العرب مرة أخرى للدلالة على الرجل الشجاع، ف استعمال الأول استعمال حقيقي، استعمال الثاني استعمال مجازي، والفرق بينهما أن استعمال الأول الحقيقي هو بالوضع الأول هو سابق، وأما الاستعمال الثاني الذي هو مجازي هو بالوضع الثاني فهو طارئ. وهذا المذهب الثاني لا يدل أبداً، لا يمكن أن تفهم منه أن أصحابه ينفون المجاز، لا أبدا لا ينفون المجاز، لأن لكل حال هناك من نفى المجاز، ولكن هذا التعريف لا يشم منه نفي المجاز، بل هو تعريف للمجاز على أنه بالوضع الثاني. إذن فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء، وأما المجاز فهو الذي يعني هو اللفظ المستعمل فيما وضع له بالوضع الثاني أو فيما وضع له ثانيا، يعني بما يدل على أن المجاز هو طارئ وأن الحقيقة هي الأصل، لأنه ليس كل كلمة فيها المجاز، فالمجاز أقل من الحقيقة. لو أننا قمنا باستقراء تام للألفاظ اللغوية الموضوعة للدلالة على معانيها لوجدنا أن العدد أو أن عدد الألفاظ الحقيقية أكثر بكثير من المجاز، فإنما اضطر العرب لاستعمال المجاز لأسباب سوف يذكرها أو سوف يذكر بعضها المصنف رحمه الله. فليس استعمال المجاز أمرا يعني عاديا أمرا ابتدائيا، وإنما هو يهرع إليه ويرجع إليه عند الحاجة أو عند الضرورة، وسنرى بعض هذه الحاجات وهذه الضرورات التي اقتضت استعمال المجاز والعدول إليه عن الحقيقة. إذن الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، وطبعا لا بد أن يكون كما سيذكره في المجاز، لا بد أن يكون في المجاز إذا تقنع من الحقيقة إليه لا بد أن يكون هناك علاقة، لا بد أن تقوم علاقة بين الاستعمال الحقيقي الذي هو الأصل والمجاز الذي هو الطارئ لاحق، لا بد أن يكون هناك علاقة بينهما حتى لا تتميع اللغة بل تكون ثابتة منضبطة، وهذا سنراه إن شاء الله تعالى عندما ننتقل إلى الحديث عن المجاز. ثم تحدث رحمه الله تعالى عن أقسام الحقيقة، قال إن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. هذه هي الأقسام الثلاثة للحقيقة، لأن كل ما يعني نتحدث عنه الآن سينبني عليه المجاز. المجاز قد يكون عنده المجاز اللغوي والمجاز العرفي والمجاز الشرعي، لذلك ينبغي تحقيق وتحصيل ما يتعلق بالحقيقة، لأن مباحث المجاز مبنية على مباحث الحقيقة. قال رحمه الله تعالى: وهي لغوية وعرفية وشرعية. إذن أقسام الحقيقة هي هذه الثلاثة: حقيقة لغوية أي مأتاها اللغة، مصدرها اللغة، حيث إن العرب حينما وضعوا الألفاظ لتدل على معانيها فنستعملها على أساس هذا الوضع، فإذن هذه حقيقة لغوية، حقيقة لغوية سميت لغوية لأن مصدرها هو اللغة والوضع اللغوي، بمعنى أن اللفظة تدل على ما تدل عليه حقيقة بالوضع اللغوي. الأسد حينما نقول إنه هو الحيوان المفترس فدلالة هذه اللفظة على هذا المعنى هو بالوضع اللغوي، هكذا وضع العرب هذه اللفظة وهكذا غيرها من الألفاظ. فحينما نلتزم بما وضعت له اللفظة في اللغة عند الواضع فإذن هي حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. ثم القسم الثاني: الحقيقة العرفية، وهي أن تنقل اللفظة من معناها اللغوي إلى ما تعارف عليه الناس، إلى ما نقل العرف، ما نقله العرف إليه، بحيث قد نستعمل اللفظة في اللغة للدلالة على معنى معين فيأتي العرف فينقلها من ذلك المعنى إلى معنى أخص، سواء كان العرف العام أو العرف الخاص. العرف العام أي العرف عند الجميع، مثلا عندنا لفظة الدابة في اللغة حينما وضعت هذه اللفظة وضعت للدلالة على كل ما يدب على الأرض، فكل ما يدب على الأرض هو دابة، بما في ذلك ذوات الأربع وذوات يعني الاثنين والتي تمشي على بطنها، كل هذه دواب، كل هذه دواب. فكل ما يدب على الأرض هو دابة في اللغة، لكن العرف العام قصر الدابة على ذوات الأربع، فلا تفهم من كلمة الدابة إلا ذلك الحيوان الذي يمشي على أربع، بما في ذلك الأنعام، الأنعام والخيل والبغال والحمير، كل هذه تسمى الدواب في العرف العام. هذا العرف العام، يعني ليس مقصورا على فئة دون فئة، بل كل الناس حيثما ذهبت في مشرق الأرض ومغربها فإن العرب يطلقون الدابة في عرفهم على ذوات الأربع. وأيضا كلمة الولد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، وتشمل الذي من الصلب والذي من غير الصلب، كلمة الولد هي عامة، ولكن العرف قصرها على الابن الذكر، على الابن الذكر الذي من الصلب، فهذه حقيقة عرفية. فإذا الدلالة اللغوية أو الحقيقة اللغوية من قبيل العام، والحقيقة العرفية من قبيل الخاص، لذلك إذا تعارضا تقدم الحقيقة العرفية لأنها أخص، والأخص مقدم على الأعم كما هي القاعدة. هذا العرف العام، وعندنا العرف الخاص، أي الخاص بفئة من الناس، مثلا النحاة عندهم ألفاظ اصطلاحية كقولهم مثلا حركات الإعراب هي الرفع والنصب والجر والخفض، هذا الرفع والنصب والجزم والخفض، هذه الألفاظ الرفع. لو ذهبت إلى اللغة لوجدت أن الرفع يعني أعم من هذا الذي يقصده النحاة، يعني رفعت الشيء إذا جعلته عاليا مرفوعا، نصبت الشيء أقمته، خفضت الشيء جعلته الأسفل، وهكذا. لكنهم يقصدون بها معاني أخرى مخصوصة، مخصوصة يقصدون بالرفع الحركة المعلومة، ويقصدون بالنصب الحركة المعلومة، وهكذا. وأيضا قولهم الفاعل والمفعول به، هذه كلها ألفاظ خرجت أو نقلها النحاة عن معانيها الحقيقية في اللغة إلى معان عرفية، قصروها على بعض معانيها فصارت في عرفهم تدل على أخص مما تدل عليه في اللغة. الفاعل في اللغة من قام بالفعل، ولكن عند النحاة هو الاسم الذي يأتي بعد الفعل ويرفعه الفعل، فهو الاسم المرفوع بفعل عامل فيه. هذه إذن اصطلاحات عرفية، عرفية. إذن الحقيقة العرفية هي منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، منها ما هو خاص. إذن فالحقيقة العرفية هي جميع الحالات هي أخص من الحقيقة اللغوية، لأن العرف حينما يعني يطلق على اللفظة دلالة معينة فهو يعني ينقلها من معناها العام اللغوي إلى ذلك المعنى العرفي، فهو أخص بالنسبة للمعنى اللغوي. ثم القسم الثالث هو الحقيقة الشرعية، أي التي اكتسبت معناها من الشرع كالصلاة مثلا. الصلاة في اللغة العربية هي الدعاء، ولكن في اصطلاح الشرع هي عبادة مخصوصة، عبادة معروفة فيها قيام وركوع وسجود ودعاء وما إلى ذلك. فإذا هذا نوع ثالث من الحقيقة، وهو الحقيقة الشرعية، أي التي استمدت معناها ودلالتها من الشرعي، فهو الذي سمى وذلك الاسم الشرعي معناه خاص بالشرعي. فصارت عندنا إذن الحقيقة ثلاثة أقسام أو أنواع: حقيقة لغوية وهي التي بقيت على ما وضعها العرب له لتدل عليه من معنى، والحقيقة العرفية هي التي نقلت من دلالتها اللغوية العامة إلى ما هو أخص وتعرف الناس عليه، ثم الحقيقة الشرعية وهي المعاني التي أوجد الشرع لها ألفاظا، فهي أي الألفاظ الشرعية هي مستمدة من الشرعي، لا يمكن يعني تمييز بينها بين غيرها إلا بهذا أنها مستمدة من الشرعي ومستفادة منه، وهي لغوية وعرفية وشرعية. ثم قال رحمه الله: وواقع الأوليان. وواقع الأوليان أي الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، فهاتان واقعتان باتفاق، لا خلاف في ذلك، لا خلاف في أن الحقيقة اللغوية واقعة وأن الحقيقة العرفية واقعة، وإنما الخلاف في الحقيقة الشرعية. ووقع الأوليان. المحلي رحمه الله تعالى وهو من شراح متن جمع الجوامع ذكر أن المصنف رحمه الله تعالى وهو ابن السبكي كتب بخط يده الأولتان، لا بالتاء الفوقية، الأولتان هكذا بفتح الواو يعني بفتح الهمزة وفتح الواو المشددة والتاء فوقانية، وكتب هو محلي الأوليان، قال بأن هذا هو الصواب، ولكن علق عليه آخرون بأن الأولتان لغة، فكان ينبغي على المحلي أن يثبت ما كتبه صاحب المصنف صاحب هذا المتن لأنها لغة ولكنها ضعيفة في الحقيقة. يعني إذا قرنا بين قولنا الأولتان وهي مثنات أولة وأولة مؤنث أول، إذا قرنا بين هذه اللغة وبين الأوليان فالأوليان أفصح، ولكن على كل حال من باب الأمانة قال المحشون قالوا كان ينبغي على الشارح أن يثبت ما أثبته صاحب النص للأمانة، للأمانة، وحينئذ يعلق على ذلك بأنها لغة ضعيفة، أما أن يتصرف له في النص فلا. إذن فالأولتان هذه هي اللفظة التي استعملها المصنف وأثبتها بخط يده بشهادة المحلي، وغيرها المحلي بالأوليان. الأوليان حقيقة هذا هو الأفصح، ولكن الأولتان أيضا لغة وإن كانت ضعيفة قليلة، قليلة الاستعمال ضعيفة بالمقارنة بالأوليين. قلنا ووقع الأوليان، إذن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية واقعتان، وإذا كانتا واقعتان فمن باب أولى الإمكان، لأنه حينما نتحدث عن الوقوع قبل الوقوع الإمكان، إذن من باب أولى واقع هما واقعتان، إذن ممكنتان طبعا، وهذا يشهد له يعني المعاجم اللغوية والثروة اللغوية التي بلغتنا شعرا ونثرا إلى آخره، فكل ذلك يشهد على أن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية واقعة ومن باب أولى ممكنة جائزة. بقي الحقيقة الشرعية هي التي فيها خلاف، هل هناك فعلا حقيقة شرعية أم إن الحقيقة الشرعية مأخوذة من الحقيقة اللغوية، بمعنى أن اللفظة قبل أن يستعملها الشرع تكون مستعملة في اللغة ثم ينقلها الشرع إلى معانيه الشرعية، فهل هناك حقيقة شرعية مستقلة بذاتها لا علاقة لها بالوضع اللغوي، أم إن الحقائق الشرعية مأخوذة من الحقائق اللغوية؟ لأن الذي عليه الكتب في التعريفات دائما تجد يعني لا الفقهاء ولا الأصوليين ولا غيرهم حينما يعرفون لك الشيء يقولون يعني يعرفونه في اللغة ثم في الاصطلاح. الفقهاء مثلا في أي باب من أبواب الفقه، في الوكالة، في الزعامة، في الحمالة، في الضمان، في الشركة، في الغصب، في الاحتيال، دائما يعرفون ذلك الشيء في اللغة ثم في الاصطلاح. وهذا الصنيع يشعر بأن المعاني الشرعية للألفاظ والحقائق الشرعية للمصطلحات مأخوذة من اللغة، مأخوذة من اللغة، ولكن ليس هذا مذهب الجميع، فالمسألة فيها اختلاف. لذلك قال رحمه الله: ونفى قوم إمكان الشرعية، المذهب الأول، ونفى قوم إمكان الشرعية، معناه الإمكان نفوه فضلا عن الوقوع. إذا انتفى الإمكان فانتفى الوقوع، إذا انتفى الإمكان انتفى الوقوع. إذا المذهب الأول في وجود أو عدم وجود الحقيقة الشرعية قالوا يعني هذا غير ممكن. إذا المعنى هذا أنهم ذهبوا إلى أن الحقائق الشرعية وأن المعاني الشرعية إنما هي مأخوذة من اللغة. فالصلاة التي في مفهوم الشرع مأخوذة من الصلاة في اللغة، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع دعاء معه غيره من ركوع وسجود وكذا وكذا وكذا. إذن فالروح هو الدعاء. هذا مذهب أول، ليس هو المختار عند المصنف رحمه الله. قال: ونفى قوم إمكان الشرعية. المذهب الثاني، هذا المذهب الأول ممن قال به المرجئة، باش تعرفوا قيمته، ممن قال به المرجئة. المذهب الثاني قال: والقاضي وابن القشيري وقوعها. إذا نفى هؤلاء وقوع الحقيقة الشرعية ولم ينفوا إمكانها. إذا من ناحية النظرية ممكن أن تكون هناك حقائق شرعية، ولكن من حيث الواقع عندما نستقرئ نصوص الشرع فألفاظ الشرع حقائقها ومعانيها كلها مأخوذة من اللغة. إذن فلم تقع هناك حقيقة شرعية مستقلة عن اللغة ومنفكة عنها. هذا مذهب القاضي، إذا أطلق القاضي فهو الباقلاني. وابن القشيري فهو أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري الإمام المعروف، وهو مالكي، توفي سنة 44 للهجرة، وله كتب مفيدة من بينها أحكام القرآن، أحكام القرآن الذي اختصر فيه أحكام القرآن للقاضي إسماعيل، معروف القاضي إسماعيل معروف يعني من أئمة المذهب المالكي بالعراق. فهذا اختصر، وقد أدركه الرجل ابن القشيري، هذا أدرك القاضي إسماعيل، وإن كان على كل حال كان ما يعني صغيرا في السن، أدركه واختصر كتابه أحكام القرآن. المالكية في الحقيقة لهم كتب متعددة في هذا المجال أحكام القرآن، وكلها مفيدة مودعة أو أودعوا فيها فقها غزيرة، فمنها هذا ديال ابن القشيري، ومنها أحكام القرآن للقاضي إسماعيل، ومنها أحكام القرآن لخويز بن منداد، وأحكام القرآن بالعربي وللقرطبي، يعني هناك كثير، وابن الفارس أيضا كتب كثيرة يعني أودعوا فيها علما غزيرا من الفقه والأصول وعلوم الشريعة. إذن المذهب الثاني مذهب القاضي الباقلاني المالكي وابن القشيري المالكي أيضا، نافوا وقوع الحقيقة الشرعية وإن كانوا قد أثبتوا إمكانها، يعني يمكن ولم تقع، ممكن يعني هي ممكنة نظرا ولكن لم تقع. ومعنى لم تقع أن الحقائق الشرعية هي مرجوع فيها إلى اللغة، هي يعني مستمدة من اللغة، يعني أن الشرع أخذ اللفظة من اللغة ونقلها إلى الشرع، وهذا هو الذي يلي نجده كما قلنا في الكتب. وقال قوم وقعت مطلقا، هذا هو المذهب الثالث، وقال قوم وقعت مطلقا، هذا المذهب الثالث. وهو مذهب المعتزلة وبعض الحنفية. هذا هو المذهب الثالث الذين ذهبوا إلى أن الحقائق الشرعية وقعت مطلقا. كلمة مطلقا معناها أي سواء منها الأصلية أو الفرعية، سواء منها ما يتعلق بأصول الدين وأصول الشرع كالإيمان والكفر والفسق وما إلى ذلك، أو المتعلقة بالفروع بفروع الدين كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك. إذن هذا مذهب ثالث وهو مذهب المعتزلة ومذهب بعض علماء الحنفية. قالوا إن الحقائق الشرعية واقعة مطلقا، أي سواء تعلق الأمر بالعقائد وبأصول الدين أو تعلق الأمر بالفروع والفقهيات. هذا هو المذهب الثالث. المذهب الرابع وقوم إلا الإيمان، أي واقعة الحقائق الشرعية واقعة إلا مسألة واحدة وهي الإيمان. هذه المسألة العقدية ليس فيها حقيقة شرعية منفكة عن اللغة، بل الإيمان اللغوي هو نفسه الذي استعمله الشرع. إذن الحقيقة الشرعية عند هذا المذهب الرابع واقعة في كل شيء إلا في مسألة واحدة معينة وهي الإيمان. فكلمة الإيمان لفظة يعني أخذها الشرع من معناها اللغوي إلى معناه الشرعي، وليست حقيقة شرعية منفكة عن اللغة، بل أخذها بمعناها اللغوي وأطلقها في حيزه الشرعي. هذا هو المذهب الرابع. وقال وقوم إلا الإيمان. ثم المذهب الخامس مذهب التوقف، وإليه مال الآميدي. توقف فلم يقل بأنها واقعة ولا ليست بواقعة. ومن المعلوم أن من توقف من العلماء لا في هذه المسألة ولا في غيرها، سبب التوقف هو تعارض الدليلين واستواءهما. فحينما يتعارض الدليلان، دليل الوقوع دليل عدم الوقوع، من غير أن يظهر لك الترجيح، فغالبا ما يتوقف العلماء. ولذلك قال وتوقف الآميدي، أي لم يقل بالوقوع ولا بعدمه. وفي الحقيقة مذهب الواقفة ليس بمذهب، لأن لا بد أن يكون عندنا حكم حتى نقول إنه مذهب وإنه قول. أما عدم يعني القول بشيء، التوقف هو عدم القول بشيء، فليس بمذهب ولا بقول. والمختار وهو المذهب السادس والأخير، والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين، الإمامان مقصود بهما الإمام الجويني والإمام الرازي. ابن السبكي إذا أطلق الإمامين فالمقصود بهما الرازي والجويني، أما إذا قال الإمام اسكت فالمقصود به الرازي، إذا قال إمام الحرمين فهو الجويني. والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين، أي الرازي والجويني وابن الحاجب. إذن هؤلاء الأئمة قالوا بما اختاره المصنف رحمه الله تعالى، وإنما ذكرهم ليعزز اختياره وليعزز قوله الذي صار إليه. وقوع الفرعية للدينية، إذن المختار عند المصنف والمعزز بهؤلاء هذا الرأي السادس وهذا القول السادس، هو أن الحقيقة الشرعية واقعة في الفروع لا في الأصول. إذن ما يتعلق بالأصول فليس فيها حقائق شرعية، وإنما هي حقائق لغوية استعملت هنا وهناك. وأما في الفروع ففيها حقائق شرعية، حقائق شرعية. الصلاة لفظ يدل على معنى في الشرع وهو مستقل عن اللغة، يعني هذه الحقيقة حقيقة قائمة بذاتها مستقلة ومنفكة عن اللغة. وهكذا الصيام والحج وما إلى ذلك من الألفاظ في الفروع. أما في الأصول أو في الدينيات، مقصود بها أصول الدين، يعني العقائد، فهذه ليست مستقلة، هذه لا بد أنها مأخوذة من اللغة. هذا معنى قوله والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب. وقوع الفرعية للدينية، وقوع الفرعية أي الحقيقة الشرعية التي في الفروع، فهذه حقيقة شرعية مستقلة بذاتها قائمة بذاتها. وأما الحقيقة الشرعية التي في العقائد فهي مأخوذة من اللغة. المخرج على مذهب الشيرازي والذي صرح به في اللمع هو أن الحقيقة الشرعية واقعة في الفرعيات وفي الدينية أيضا إلا الإيمان، هذا تحقيق مذهب الشيرازي. والمصنف رحمه الله تعالى كما رأيت يعني أجمل وأطلق، وكان عليه أن يفصل هذا التفصيل. ثم ختم هذه المسألة، مسألة الحقيقة، بتعريف أو بمعنى وتوضيح وبيان كلمة الشرعي، بما أننا نتحدث عن الحقيقة الشرعية وهي التي وقع الخلاف في وقوعها أو عدم وقوعها أو في التفصيل في ذلك، هل وقعت في الفروع دون كذا أو إلى آخره. فهذه الحقيقة الشرعية، ما معنى الشرعية؟ وضح لك الشرعية فقال ومعنى الشرعي ما لم يستفاد اسمه إلا من الشرع، هذا معناه. لذلك لما عرض عليك المذاهب الستة أو الأقوال الستة فينبغي أن تفهمها في ضوء هذا البيان وفي ضوء هذا التوضيح. ما نقول لك الحقيقة الشرعية واقعة مطلقا، واقعة في الفروع لا في الدينيات، واقعة في الفروع وفي الدينيات إلا الإيمان، حتى يتضح لك الأمر أكثر، فهو وضح لك معنى الشرعية. قال ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرعي، فخرج بهذا ما استفيد من الشرع واللغة، بمعنى أن الشرع أخذ اللفظة المستعملة في اللغة وأعطاها شحنة شرعية، معنى شرعي، أعطاها معنى شرعيا، أعطاها كما نقول حمولة أخرى شرعية، دلالة شرعية. إذن هذه على كل حال ليست بالحقيقة الشرعية المستقلة المنفكة عن اللغة. ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، أي لا علاقة له باللغة، يعني هو مؤسس ابتداء من الشرع، موضوع ابتداء من الشرع، الشرع الذي وضعه. فحتى تعرف هذه الأقوال السابقة، هذه الخلافات السابقة، هل الحقيقة الشرعية واقعة أو غير واقعة؟ والذين قالوا واقعة، هل هي واقعة مطلقا في الفروع والأصول، أم هي واقعة في الفروع دون الأصول، أم في الفروع والأصول دون الإيمان؟ يعني هذه تقريبا الخلاصة. فإذا معنى هذا الوقوع أو عدم الوقوع هو هل الحقيقة الشرعية موضوعة أصلا وابتداء من الشرع دون رجوع إلى اللغة، دون استحضار اللغة، أم هي حقيقة شرعية ولكنها منقولة عن اللغة؟ ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على المندوب والمباح. هذا في الحقيقة خارج عن الموضوع، ولكن اقتضاه السياق لمزيد هذه الفائدة. وإلا في الحديث عن الحقيقة الشرعية لا سواها، لكن لما تحدث عن كلمة الشرعي وبين لك أن المراد به هو ما استفيد من الشرعي، ما استفيد الاسم فيه من الشرعي لا من غيره، أي لا من اللغة، فناسب أن يضيف لك هذه الفائدة، وهي أن كلمة الشرعي قد تطلق أيضا على المندوب والمباح، لأن كل منهما يقال فيه شرعي أو يقال فيه مشروع، ويضاف إلى ذلك أيضا الواجب، فكل من هذه الثلاثة إذن الواجب والمندوب والمباح يسمى كل منها شرعيا، يسمى كل منها شرعيا أو مشروعا. وهذا يذكرنا بمسألة تقدمت لنا في أول المتني، وهي عند قوله رحمه الله تعالى الحسن المأذون. الحسن المأذون أي شرعا واجبا ومندوبا ومباحا. فإذا المقصود هنا بالمشروع أي المأذون، فالواجب مشروع بمعنى أنه مأذون، والمندوب مشروع، والمباح مشروع. فهذه الثلاثة تشترك في أن كل منها يسمى مشروعا، والمشروع بمعنى هنا المأذون. فالمأذون المشروع قد يكون على جهة الوجوب، وقد يكون على جهة الندب، وقد يكون على جهة الإباحة. وقد عرض ذلك من قبل في المسألة المتعلقة بقوله قال مسألة الحسن المأذون واجبا ومندوبا ومباحا. هذا ما يتعلق بالحقيقة، وبعد ذلك سيدخل إلى المجاز، وفيه كما قلنا أفاض الكلام وتوسع في عرض قضايا المجاز، لأنه هو المقصود بالذات، هو المجاز. الكلام إنما يطول في المجاز. وطبعا سنتحدث إن شاء الله تعالى عن المجاز اللغوي، هو المقصود عندنا، المقصود عندنا المجاز اللغوي بقسميه الاستعارة والمجاز المرسل. ولكن على كل حال حتى المجاز العقلي يفيدنا أيضا، يفيد الفقيه، لأن الفقيه الذي يحتاج إليه من المجاز كل أنواع المجاز، لأن النص الشرعي القرآن والسنة يحتاج فيهما الفقيه إلى هذه القواعد وهذه المباحث كلها، بما في ذلك المجاز اللغوي بأنواعه والمجاز العقلي أيضا، لأن كلا سيجده في النص الشرعي على مذهب السواد الأعظم ممن قالوا إن المجاز موجود في القرآن وفي السنة، خلافا لبعضهم كالظاهرية أنكروا أن يكون المجاز موجودا في القرآن. وسوف نتحدث عن ذلك في حينه ومحله إن شاء الله تعالى. نكتفي الآن بهذا القدر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.